واعتبر يومك يومك واعتمد فيما أهمك بجميل الظن بالله لا تغالب ذا الجلال أو تهن من أجمالي كن قنوعا بالحلال وتوقع كرم الله الله الله الله الله الله الله الله الله كل ما نادت يا رب يا عبدي أنا الله كل ما نادت يا رب يا عبدي أنا الله اجعل الفرحة شكرا واملأ الأوقات ذكرا ومكان الصمت فكرا يتملى قدرة الله عش هدوءا الواثقين واتزانا الصالحين وانشراح الذاكرين والمريدين تفاريح